الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة سبأ، ومع الآية 31 والتي تبدأ بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. حوار طويل ومؤثر يجري بين أهل الكفر يوم القيامة وهم في النار. هذا الحوار ساقه الله لنا ونحن في الدنيا. لماذا؟ من أجل أن نأخذ الحذر. يعني إذا كنت منحرفا أيها الإنسان، إذا لم تؤمن بالحق الذي جاء من عند الله عز وجل، فسيكون وضعك يوم القيامة مثل هؤلاء. وقال الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ يعني أعرضوا عن الله عز وجل. الإيمان في أدق تعاريفه تصديق وإقبال على الله عز وجل، والكفر تكذيب وإعراض. بالكفر أيضا هناك شيئان أساسيان في الكفر: أن الكافر يكذب بما جاء من عند الله، إما أن يكذب تكذيب قولي، وإما أن يكذب تكذيب عملي. وأنا أقول لكم التكذيب العملي أبلغ من التكذيب القولي. التكذيب القولي أن تقول أنا لست مؤمنا بهذا الكتاب ولا بهذه الرسالة، لو قلت هذا الكلام لجاءك من يقنعك، من يقدم لك الدليل، البيان، الحجة، البرهان. أما إذا قلت أنا مؤمن ولكن في المجال العملي ليس في أعمالك ما يؤكد هذا الإيمان، فهذا التكذيب العملي أخطر، لأنه أخفى من التكذيب القولي. فالإنسان يكون صريح، إذا آمن فليعلن، وإذا كفر فليعلن، لأنه إذا أعلن قد يأتي أناس يقنعونه، يبينون له، يوضحون. أما إذا أخذ موقفا منحرفا وأعلن أنه مؤمن، هذا المنافق الذي قال عنه الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. فالكفر في أساسه تكذيب وإعراض. كيف أن الإيمان تصديق وإقبال؟ الكفر تكذيب وإعراض. هؤلاء الكفار وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. الحقيقة هو أن الكافر لأنه مقيم على شهوات كثيرة وعلى انحرافات خطيرة، فإذا لم يؤمن لا لأنه لم يقتنع، لا، لم يؤمن لأنه لو آمن لضاقت عليه شهواته ولا حوسب ولا طولب. فالكافر لا يؤمن لأن الإيمان في نظره سيقيده، ولو علم الكافر أن الإيمان ليس حدا لحريته ولكنه ضمان لسلامته. وفرق كبير بين أن تتوهم الإيمان تضييق لحرياتك وبين أن ترى الإيمان ضمانا أن ترى الإيمان ضمان لسلامتك. يعني كلمة خطر الموت على التوتر العالي، هذه اللوحة وضعت من أجل تحذير الناس لا من أجل تضييق حريتهم. كلمة انتبه حق الألغام، هذه الكلمة لم توضع من أجل الحد من حرية المواطنين، ولكنها وضعت من أجل ضمان سلامتهم. فإذا كان في الشرع أمر ونهي، حلال وحرام، فالحرام من أجل ضمان سلامة الإنسان. يجب أن تعلم أيها الأخ الكريم أن الشيء الذي تتوقف عليه سعادتك، دقق، الشيء الذي تتوقف عليه سعادتك فرضه عليك. حياتك تتوقف على التنفس، فالتنفس فرض. تتوقف على الماء، فالماء فرض. تتوقف على الطعام، تناول الطعام فرض. الشيء الذي تتوقف عليه سلامتك وسعادتك جعله الله فرضا. أمرك أن تؤمن، أمرك أن تصلي، أمرك أن تستقيم، أمرك أن تنضبط. والشيء الذي يسبب هلاكك جعله محرما. نحن عندنا بالشرع فرائض ومحرمات. الأشياء التي تتمم الفرائض جعلها الله سننا ومندوبات ومستحبات، والأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الهلاك، الوسائط التي يمكن أن تؤدي إلى الهلاك جعلها الله مكروهات، مكروهات تحريم، مكروهات تنزيه. والأشياء التي لا علاقة لها لا بسعادتك ولا بهلاكك جعلها مباحات. فالمباح شيء، والمندوب شيء، والمكروه شيء، والحرام شيء، والفرض شيء. فالكافر ما كفر لأن الدين ليس منطقيا، ما كفر لأن الدين ليس واقعيا، كفر لأنه توهم أن الدين يحد من شهواته. يعني حينما بعث الله الأنبياء من الذي عارضوهم؟ علية القوم، أرباب الأموال، أرباب الجاه، من لهم مصالح في الكفر. لذلك هؤلاء الكفار قالوا وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن. هنا في تعليق طفيف قليل، هو أنك إذا رأيت ذهبا وقلت أنا لست مؤمنا بأن هذا ذهب، هل يصبح هذا الذهب حديدا؟ لا، يبقى ذهبا. يعني أنت إذا آمنت بالشيء لا ترفع من قيمته، وإذا كفرت به لا تقلل من قيمته. الشيء هو هو، هذا أقرب مثل. إذا قلت أنت بلغة جهيرة وبأسلوب قوي أنا لا أؤمن بأن هذا المعدن ذهب، وهو ذهب، عدم إيمانك به لا ينفي عنه صفة أنه ذهب. يعني هذا الكافر مسكين حينما لم يؤمن ماذا فعل؟ ظلم نفسه فقط، ما ظلم أحدا غير نفسه. وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن. القرآن ماذا في القرآن؟ سعادتك في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن منهج لك، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنت حينما لم تؤمن بالقرآن ماذا فعلت؟ القرآن قرآن، هو حق وصدق وخيره مطلق ونفعه عميم، هو حبل الله المتين، هو صراطه المستقيم، هو حبل النجاة، هو الطريق إلى الفلاح، هو الغنى الذي لا فقر بعده، هو الغنى الذي لا غنى دونه. هو الذي يأخذ بيدك إلى الجنة؟ فإذا قلت أنا لا أؤمن به، مرة ثانية يمكن أن تقول أنا مؤمن بهذا القرآن ولا ترى ولا يرى في سلوكك ما يشير إلى ذلك، تتعامل بعلاقات ربوية مع أن القرآن يقول فإن لم ينتهوا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يمكن أن تقول أنا مؤمن بهذا القرآن ولا تعبأ بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يمكن أن تقول أنا مؤمن بهذا القرآن وتمتنع عن دفع زكاة مالك، فهذا الذي يدعي أنه مؤمن بهذا القرآن ولا ترى في حياته ما يشير إلى صدق إيمانه بهذا القرآن، هذا اسمه في الحقيقة مكذب، ولكن تكذيبه ليس قوليا بل تكذيب عملي. ومرة ثانية أقول لكم إن أخطر أنواع التكذيب هو التكذيب العملي. هلأ أخطر أنواع الأمراض هي الأمراض التي ليس لها أعراض، فجأة مصاب بمرض خطير لك ما شعرت شيء. أخطر أنواع الأمراض تلك التي ليس لها أعراض، أما المرض الذي له عرض مبكر القضية سهلة جدا، حينما ترتفع الحرارة تذهب إلى الطبيب. فهذا الذي يقول أنا لست قانعا بالقرآن هذا أفضل ألف مرة من الذي يسكت ولا تجد في حياته ما يشعر بأنه مؤمن بهذا القرآن. لما ربنا عز وجل يقول ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، حينما تبحث عن زوجة على جانب كبير من الجمال مع رقة في الدين ولا تبالي بهذه الآية سوف تكون حياتك معها جحيما. أنت لم تبالي بهذه الآية. حينما يأتيك رجل شاب ترضى عن دينه وعن خلقه لكنك لا ترضى عن رقة أحواله ولا عن ضعفه فترفض تزويجه، أنت ماذا فعلت؟ أنت ضربت بعرض الطريق بقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فنحن لا نريد إنسان يضع القرآن في صدره ولا في مقدمة سيارته ولا في محله التجاري ولا في مكان بارز من بيته، ولا تجد في حياته لا في كسبه للمال ولا في إنفاق المال ولا في علاقاته الاجتماعية ما ينبئ بأنه مؤمن بهذا الكتاب. المؤمن إيمانه صارخ ظاهر بارز بين، مؤمن هذه حرام لا أفعلها. كان سيدنا عمر وقافا عند كلام الله، وقافا عنده، ما دام الله قد أمر بهذا فليفعل، نهى عن كذا فليمتنع. إذن حينما يقول الكفار لن نؤمن بهذا القرآن، القرآن في السماء رفعة وسموا وتألقا وحجة وبرهانا، ماذا ينفع قولهم؟ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. أغلب المفسرين على أن الذي بين يديه هو التوراة والإنجيل، يعني هذا الكافر ليس كافرا بالإسلام وحده، كافرا برسالات السماء كلها، كافرا بأن هذا الخالق العظيم لا يعقل أن يرسل لعباده كتابا ولا رسولا، كافر بأسماء الله الحسنى. فقالوا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. الآن ربنا عز وجل يعني حضرب مثل، أحيانا إنسان منحرف سارق مثلا مجرم يتبجح يتطاول يقول أنا أفعل أنا أترك، أنت قل له لو تراه حينما يلقى القبض عليه وهو ذليل وهو خانع وهو يتوسل وهو يبكي وهو يرتمي على الأرض ليقبل النعال لو تراه في مصيره بعد أن يلقى القبض عليه. فربنا عز وجل هذا الموقف العنيد، موقف الإباء، موقف الاستعلاء، العنجهية، الغطرسة، لن نؤمن بهذا القرآن. الله عز وجل سيريك نهايته يوم القيامة. قال ولو ترى يا محمد هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم حينما كفروا بالقرآن، لو ترى يا محمد هؤلاء الكفار وهم يتعذبون في النار، وهم يتصايحون، وهم يصرخون، وهم يعذبون. فالبطولة أن ترى مصير الإنسان تماما كهذا المجرم الذي يقول أنا أفعل كذا، أنا أترك، أنا فلان أتحداه. هذا الكلام لا قيمة له، انظر إليه وهو في قبضة العدالة، انظر إليه وهو وراء القضبان، انظر إليه إذا واجهه الصحفيون ألقى نظره إلى الأرض، انظر إليه وقد وقع على قدم المحقق يقبلها ويسترحمه. لا تنظر إلى عنجهيته ولا إلى غطرسته قبل أن يلقى القبض عليه. أضرب لكم بعض الأمثلة. قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ألقي القبض عليهم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني ألقي القبض عليه وأحضر لينال جزاء عمله. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. الآن سينشأ حوار حقيقي بين هؤلاء الكفار، بين الذين كفروا وبين الذين اتبعوا هؤلاء الكفار. هناك أقوياء وهناك ضعفاء، أقوياء متبوعون وضعفاء تابعون، أقوياء يتصدرون المجالس وضعفاء يقلدونهم، أقوياء يصدرون التعليمات وضعفاء يتلقونها. الحياة قوي وضعيف، غني وفقير، الفقير بقلد الغني والضعيف بقلد القوي. فالآن في حوار بين المتبوعين والتابعين، بين الأقوياء والضعفاء، بين المقلدين والمقلدين، بين الذين يتزعمون الكفر وبين الذين يكفرون. الآن في حوار. يقول الذين استضعفوا، كانوا تابعين، كانوا خاضعين، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يعني أنتم السبب، أنتم الذين أوصلتمونا لهذا المكان، أنتم سبب شقائنا، أنتم سبب تعاستنا، أنتم السبب في هذا العذاب المهين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. هلأ أسأل طالب رسب، قلما تجد طالب راسب يقول لك والله أنا قصرت، لك أستاذنا مو فهمان، أستاذنا ما علمنا، الأسئلة غير منطقية، سنة ضربونا بالامتحان. ما بينسب التقصير له أبدا. قال لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، الآن الرد، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أنتم مثلنا مجرمين، مجرمون. يعني هذه الآية تنفي أن يضل إنسان إنسانا، لأنه الإضلال موجود. لماذا استجاب فلان ولم يستجب فلان؟ طالب فاسد، لماذا أفسد زميله فلان ولم يستطع أن يفسد زميله فلان؟ معنى ذلك أن الذي أفسده عنده رغبة في الفساد، أن الذي أفسده كان مخيراً، ولم يكن مجبرا. هذا الذي يفسد ما معه سلطان. الآية واضحة، إنه ليس لك سلطان إلا على الذين اتبعوك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أبدا. فالذي يفسد ما معه سلطان، والذي أفسد كان مخيرا وكان بإمكانه أن يرفض. فالإنسان كلما وقع في خطأ في معصية يكيل السباب للشيطان، هذا كلام فارغ وكلام لا معنى له، عليه أن يكيل السباب لنفسه. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم كنتم مخيرين وكنتم راغبين في الفساد واتبعتمونا لأنكم اتبعتم هوى في نفسكم، ونحن لا علاقة لنا بإفسادكم ولا بإضلالكم ولا بهذا المصير الأسود الذي وصلتم إليه. والحقيقة من المؤلم جدا أن تستهدي، أن تسترشد بإنسان وتدفع الثمن باهظا ثم يتخلى عنك. لا في الدنيا، لو أنه إنسان دل إنسان على عمل مخالف للقوانين ووقع هذا الإنسان في قبضة القانون، يقول له فلان دلني على ذلك، يسخرون منه، يضاعفون له العذاب، يقال له أين عقلك؟ أين عقلك؟ فالإنسان من يقول عامة الناس أخي حط برأسي، هذا كلام ما له معنى أبدا. كل إنسان محاسب بعمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ألم تكونوا تلتقون بنا في الليل تقنعونا بالكفر وبأن هذا الدين خرافة وبأن هذا الدين غيبيات وبأن هذا الدين حالات ضعف تعتري الإنسان أمام قوى الطبيعة المجهولة لذلك يتدين. ألم تقول لنا سابقا أن الأشخاص المخفقون في حياتهم يتدينون؟ هذه الفكرة الآن مطروحة، يعني أي إنسان بعيد عن الدين إذا رأى إنسان صاحب دين لأنه أخفق في حياته، لأنه فقير، لأنه ضعيف، أنت متدين لأن الحياة، لأن الطرق قد سدت في وجهك، أنت متدين لأنك ضعيف. هذا كلامهم، وسوف يكتشفون خطأه. والحقيقة المؤمن يؤمن بالله عز وجل وهو في أعلى درجات القوة، وهو في أعلى درجات التألق، وهو في شبابه، الدنيا كلها بين يديه، ومع ذلك آثر الله والدار الآخرة. هذا الإيمان، يعني ما لا يمنع إذا إنسان أصابته مصيبة فاتجه إلى الله، لا ما في مانع، حكمة أرادها الله عز وجل. لكن الأصل أنت مؤمن لأنك آمنت بالله، أما لأنك ضعيف آمنت كلام مضحك، لأنك مخفق في حياتك آمنت، لأنك فقير آمنت، لا، أنت آمنت لأن الله موجود ولأنه واحد ولأنه كامل ولأن له منهجا صحيحا هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. إذن وقال الذين استكبروا بل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يبدو أن الحوار عقيم، كل فريق يرمي بكرة الاتهام إلى الفريق الآخر، والفريق الآخر يرد هذه الكرة مرة ثانية، عملية حوار عقيم. يعني المستكبرون يتبرؤون من أسباب إفساد الناس، والمستضعفون ينيحون باللائمة على هؤلاء المستكبرين. ثم الذي حصل أن كلا الفريقين المستكبرين والمستضعفين، المتبوعين والتابعين، الأقوياء والضعفاء، المفسدين والفاسدين، أن كلا الفريقين أسر الندامة، يعني عرف أنه دفع ثمنا باهظا لكفره، وقع في شر عمله. يا أيها الإخوة الأكارم، الإنسان العاقل لا يوصل نفسه لهذا المكان ولا لهذا الموقف الصعب. يعني أنا أقول لكم سابقا أنه إنسان تورط وقتل قتيل وحكم محاكمة عادلة وصدر أمر بإعدامه والقرار صدق وثيقة للإعدام، وهو على حبل المشنقة بدأ يتوسل، يقال له ابكي إذا شئت، لا بكاؤك ولا ضحكك ولا توسلك ولا ترجيك ولا ضحكك، افعل ما شئت، تكلم ما شئت، لا بد من أن تلقى جزاء عملك. فالإنسان لا يصل مع الله إلى طريق مسدود، لا يصل مع الله إلى موقف ما له حل، لا يصل مع الله إلى موقف لا تنفعه حجة ولا برهان ولا شفاعة ولا مال ولا أهل ولا أولاد. هذا الطريق خطير جدا. فما دام القلب ينبض معناها في أمل، معناها أنت في بحبوحة، معناها باب التوبة مفتوح. يعني الله عز وجل كأنه عم بيسرب لنا تسريب مشاهد من يوم القيامة. انتبهوا، هكذا المصير. قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني أن ترى إنسان كافر في حياة فخمة، مترف في بيته في مركبته في حياته الخاصة، لا تغتر بهذه الحياة، لا تتمنى أن تكون مكانه، لا تراه ذكيا، إن رأيته ذكيا فأنت لا تعرف شيئا. يعني قارون خرج على قومه في زينته، فخسفنا به وبداره الأرض، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والآن إذا الإنسان مر على بيت فخم، هيك فيلا فخمة بمصيف، إذا قال نيال صاحبها لا يعرف شيئا، إن رأى مركبة فخمة قال نيال صاحبها، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فربنا عز وجل يسرب لنا مشاهد من يوم القيامة، مشاهد صارخة، مشاهد مؤثرة، أن هذا الكافر الذي تراه في الدنيا متغطرسا مستعليا مستكبرا يأبى أن يصلي. أكثر الجنائز يقفون خارج المسجد يدخنون، يعني هو أكبر من أن يصلي، أكبر من أن يدخل بيت الله عز وجل. هالموقف اللي فيه عجرة واستكبار وإباء ويلقوا آراء أنا علماني، بيقول لك أنا علماني، أنا أؤمن بالعلم، إيش الدين ما في علم؟ العلم كله من الدين جاي. هالموقف اللي فيه استكبار، أنت شوف الله سرب لك مشهد، هذا الكافر المستعلي المستكبر هذا مصيره، ذليل خانع واقع بشر أعماله يدفع الثمن باهظ. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، هذا المصير المحتوم. يعني الذي أتمناه على كل أخ وهبه الله عقلا راجحا ألا يصل مع الله إلى هذا الطريق المسدود، إلى هذا الموقف العصيب الذي لا مندوحة عن تلقي العذاب فيه. كهذا الذي حكم عليه بالإعدام، بحب يبكي سيعدم، بحب يضحك سيعدم، بحب يستعلي سيعدم، بحب يتذلل سيعدم، خلاص كان عليه أن يفكر قبل أن يقدم على هذه الجريمة. وهذا الإنسان بعد أن وصل إلى ما وصل إليه كان عليه أن يقف ويفكر قبل أن يعصي، قبل أن يكفر، قبل أن يقول أنا وأنا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، والحقيقة كأنهم خافوا الشماتة. يعني الإنسان أصعب شيء أن يشمت الناس بك، أصعب شيء أن تغدو وأنت قصة للناس، أصعب شيء أن يعتبر الناس بحياتك بقصتك. هؤلاء المجرمون يبدو أنهم كرهوا أن يشمت بهم، قال أسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. أغلال، الإنسان طليق ما دام غير مذنب في الدنيا، جالس في بيته يحب يذهب إلى مكان جميل، يحب يذهب إلى السوق، يحب يسافر، يغادر القطر، الأمور كلها مفتوحة أمامه. أما إذا ضبط متلبسا بجريمة، ألقي القبض عليه ووضعت يداه في القيود وثيق إلى السجن، وضع في زنزانة. القبر يمتد حتى يكون مد البصر، يتسع حتى يكون مد البصر. القبر روضة من رياض الجنة، وقبر الكافر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. الآية الكريمة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال فرعون منذ ستة آلاف عام، كل عام 365 يوم، غدوا وعشيا مرتين باليوم، 6500 عام ضرب 365 ضرب 2، والخير لقدام. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلذلك إذا الإنسان عطل عقله بيكون شقي شقاء كبير. قبل أن تتكلم هذه الكلمة راجع نفسك، قبل أن تأخذ هذا المال راجع نفسك. يعني حدثني أخ في بلاد الحجاز، في بدوي له أرض بأطراف جدة، فجدة امتدت في العمران إلى أن أصبحت هذه الأرض ضمن حدود جدة الحديثة. فتوجه صاحب هذه الأرض إلى أول مكتب عقاري ليبيعها. شعر أصحاب هذا المكتب أنه لا يعرف قيمتها تماما، فأقنعوه بثمن بخس، أعطوه مبلغ يساوي عشر ثمنها الحقيقي، وأشادوا بناء من 23 طابقا، شركاء ثلاثة. أول شريك وقع من على هذا البناء فدقت عنقه. الشريك، أي قصة واقعية، الشريك الثاني مات بحادث سيارة. الشريك الثالث فكر الآن سلك الطريق الصحيح، عزى موت شريكه الأول وشريكه الثاني إلى أن الله أتلفهما لأنهما أكلا مالا حراما. فبحث عن صاحب الأرض وبقي يبحث عنه ستة أشهر إلى أن عثر عليه وأعطاه فرق الأرض الثمن. يعني أخذنا منك ب500,000 ريال، هلأ حقك 5 ملايين، هي الثلث. فقال له هذا البدوي: ترى لحقت حالك أنت. إنسان فكر قبل أن تقدم على أكل مال الناس بالباطل، قبل أن تقدم على أن تنتهك عرض فلانة، قبل أن تقدم على تطليق زوجتك المخلصة لنزوة طائشة، قبل أن تأخذ هذا المحل التجاري كله لك وتلقي بالشريك خارج المحل لأنه ما له اسم بالإيجار، قبل أن تغتصب هذا البيت، قبل أن تغتصب هذه الأرض، قبل أن تأكل المال الحرام، فكر في هذه الساعة التي تقف فيها بين يدي الله عز وجل ليسألك. لذلك المؤمن يملك دائما يبحث عن جواب لله عز وجل، يعنيه أن يجيب الله عز وجل عن سؤال دقيق: لماذا أخذت هذا المال؟ لماذا طلقت هذه الزوجة؟ لماذا اغتصبت هذا المحل التجاري؟ لماذا أخرجت شريكك خارج الشركة؟ استضعفته؟ لماذا أكلت مال اليتيم؟ هذا كله سوف نحاسب عليه. فالعاقل هو الذي يفكر تفكيرا صحيحا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ما في ظلم. سأل أي إنسان جاءته مشكلة في قرارة نفسه، أنا أعرف قصة جرت، القصة يعني اثنين في أحد أسواق دمشق يظهر تراشق الرصاص، فجاءت رصاصة طائشة لصاحب محل تجاري، جاءت في عموده الفقري فأصابته بالشلل فورا. قال لي أحدهم أن هذا ما ذنبه، جاء إلى محله التجاري ليبحث عن رزق أولاده، ما له ذنب أبدا. هيك قال لي أين عدالة الله عز وجل؟ قلت: هذه قصة علمت أنا وإياك بعض فصولها، أما فصولها الأخرى لا نعرفها نحن. والله الذي لا إله إلا هو مضى على هذه القصة 20 يوما. لي طالب حدثني عن قصة وهو لا يدري ما الموضوع، قال لي: لنا جار يا أستاذ أكل مال الأيتام ظلما ومال أولاد أخيه الأيتام، وكان عليهم وصيا، امتنع عن إعطاء 20,000 ليرة، والقصة من الستينات قديمة كثير. شكوه لبعض علماء دمشق الأجلاء، فاستدعى العم ويعني حضه على دفع المال لأولاد أخيه. هذا العم امتنع وأبى، فقال هذا العالم لأولاد الأخ: أسكوه إلى الله. هذه القصة كانت في الساعة 8 مثلا من مساء السبت، في الساعة 10 في اليوم التالي جاءته الرصاصة في عموده الفقري وأصابته بالشلل. يعني الإنسان أحيانا يشوف حادثة ظهر في ظلم، لكن وراء في عدالة مطلقة. ما في غير ظلم ظاهري، أما بالحقيقة يعني دائما كل إنسان آخذ حقه، والإنسان بيعرف. يعني نضطر نحكي قصة ثالثة رمزية بس ليست واقعية، تعرفوها مني سابقا. شوحة سألت سيدنا سليمان أن ربنا عجول أم مهول، فقال لها: إنه مهول كما أعلم. فاطمأنت لهذا التوجيه، فجاءت لأناس يأكلون لحما فسرقت هذا اللحم وطارت به، علق بهذا اللحم قطعة فحم مشتعلة أحرقت عشها وبيضها وكل شيء. رجعت إليه قالت له: ألم تقل إن ربك مهول؟ ها هو ذات عجول. فقال: يا رب بماذا أجيبها؟ فقال الله عز وجل: قل لها هذا حساب قديم. أيام الإنسان بيدفع ثمن أشياء قديمة كثير، من 10 سنوات، من 40 سنة ضرب والده بنفس المكان، جاء ابنه ليضربه من 40 سنة. هناك قصص كثيرة جدا. فالإنسان قبل أن يقدم على معصية، قبل أن يقدم على كسب مال حرام، قبل أن يأخذ ما ليس له، قبل أن يغتاب، قبل أن يتهم، قبل أن يوزع التهم على الناس، قبل أن ينهش في أعراض الآخرين، قبل أن يغوص في المعاصي، ليفكر هناك إله عادل بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، يرى كل شيء ويعلم كل شيء، وسيحاسبك عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني يا عبادي، هل رأيتموني أجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. مرة ثانية، المترفون دائما هم كفار. المترف الذي ينفق أموالا طائلة بغير حساب وبلا تعقل وبلا حكمة على شهواته وعلى معاصيه، فهذا الذي ينفق أموالا طائلة على المعاصي والآثام ويحرم منها الفقراء والمحتاجين، هذا قولا واحدا كافر، لأن كلمة ترف لم ترد في القرآن إلا في ثمانية مواضع حصرا، وفي هذه المواضع الثمانية اقترن الترف بالكفر. وقالوا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. المترفون يكفرون والكفار مترفون، وهناك علاقة ترابطية بين الكفار وبين المترفين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. توهم الكفار أن الله عز وجل لأنه أعطاهم أموالا طائلة إذن هو يحبهم، إذن لن يعذبهم. يعني استنباط مضحك، لأن الله أغناهم وأعطاهم الأموال الطائلة إذن هو يحبهم، وما دام يحبهم إذن لن يعذبهم. في استنباطات مضحكة جدا. إذا ذهب إلى أوروبا أو أمريكا أو اليابان وغاص في الزنا إلى قمة رأسه، يقول لك في النهاية إذا الله حب عبده أرجى ملكه. من قال لك هالكلام؟ كلام مضحك، كلام الشياطين، كلام مضلل. يجب أن تعلم علم اليقين أن الدنيا لا يمكن أن تكون مقياسا، لا إذا أعطاك الله إياها مقياس ولا إذا منعها عنك مقياس. عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. أعطاها لأعدائه، لم يرضى أن تكون عطاء لأوليائه. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون. أعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لقارون. وأما الأنبياء والمرسلون أعطاهم الله العلم والحكمة، فإذا أوتيت نصيبا من العلم والحكمة فأنت قد نلت عطاء الأحباب. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الجواب من قبل الله عز وجل، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن الدنيا ليست عطاء، لا حرمانها إهانة ولا عطاؤها إكراما. والدليل سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول هو ربي أهانا. الله قال كلا، ردع ونفي. يعني يا عبادي، ليس عطائي إكراما ولا منعي إهانة، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. هكذا ينبغي أن نفهم. يعني ما عندك بيت معناها الله ما بيحبك، لا، كلام مضحك. ربما كان الله لا يحب الذين يملكون آلاف البيوت. في حكمة، إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هناك حكمة، إذا كشفت رضيت بالواقع، لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يعطي بحكمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذه الدنيا ليست عطاء، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أيام الإنسان يسترسل بالمعاصي، فربنا بأدب تأديب شديد بيحرمه من كل الدنيا فيتوب إلى الله. فهذا الحرمان عطاء الآخرة، عطاء الجنة، يعني ضيق عليك في الدنيا حرمك إياها، فتبت إلى الله عز وجل وأقبلت عليه فاستحققت دخول الجنة. حرمك الدنيا وأعطاك الجنة، وربما أعطاك الدنيا كما تشتهي، فأطغاك المال وجعلك من أهل النار لا سمح الله ولا قدر. إذن هذا ليس عطاء، الأمور بخواتيمها، الأمور بنهاياتها، الأمور عند الموت، الأمور بعد الموت. هذا ما قاله سيدنا علي كرم الله وجهه، قال: الغنى والفقر بعد العرض على الله، بعد، يعني قبل العرض على الله ليس الغنى غنى وليس الفقر فقرا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني أموالكم العريضة، بيوتكم الفخمة، تجاراتكم الواسعة، مكاتبكم الوثيرة، فروع شركتكم في عدة بلدان، مكانتكم العالية في المجتمع، يقول لك فلان حجم المال كذا، فلان كذا. لا أموالك ولا أولادك، 10 أولاد نجباء بأرقى المناصب بس ما فيهم دين. لا أموالك ولا أولادك تقربك عند الله زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إذا أنت مؤمن وكنت غني ما في مانع، وأنفقت هذا المال في طاعة الله أنعم وأكرم. إذا كنت مؤمن وعندك أولاد صالحين وقلت هذا فلان، هذا حافظ قرآن، هذا الحمد لله ورع ابني الثاني، يحمل شهادة شرعية عليا، له دعوة إلى الله، شيء جميل والله. إذا افتخرت بأولاد صالحين خيرين نجباء مستقيمين لك الحق أن تفتخر. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يعني الإنسان إذا كان بين إيديه مال وأنفقه في سبيل الله، يعني هذا يرقى عند الله، عنده ولد صالح نفع الناس من بعده، هذا يرقى عند الله. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. يعني الإنسان الذي يسعى لإحباط الحق، لإطفاء نور الله عز وجل، وضع العصي في عجلات الإيمان، للتشكيك بمن ينفع الناس ويصلحهم، هؤلاء الذين يفعلون هذا أيضا سوف يعذبون عذابا أليما في الآخرة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني أي نفقة تنفقونها في الدنيا الله سبحانه وتعالى سيخلفها ويعوضها أضعافا مضاعفة، والحمد لله رب العالمين. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع تفسير سورة سبأ، بدءا من قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم